تفسير الآية 7 من سورة التين يقول تعالى: فما يكذبك بعد بالدين، أي فما الذي يجعلك إذن مكذبا بالدين الإسلامي أيها الإنسان بعد أن خلقناك في أحسن تقويم، وبعد أن أقمنا لك كل الأدلة القاطعة والتي يقبلها أي عقل منصف عادل، وتقبلها فطرته بداخله على أنه هو الدين الحق الذي يصلح ويكمل ويسعد البشرية كلها في دنياها وأخراها بأخلاقه وتشريعاته وأنظمته، وذلك من خلال رسلنا الكرام وآخرهم رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ومن خلال كتبنا وآخرها القرآن العظيم. وما الذي يجعلك كذلك مكذبا بيوم الدين، أي يوم الحساب والجزاء، أي اليوم الذي ينفع فيه الدين دين الإسلام لمن كان عمل به فلم تحسن الاستعداد له بفعل كل خير وترك كل شر؟ ألم تتدبر خلقك وكيفية بدء خلق الأجنة وتطورها؟ أليس من خلقها أول مرة سبحانه قادر وأهون عليه أن يعيدها مرة ثانية بالقطع؟ فالتجربة الثانية دائما أسهل من الأولى، كما يثبت الواقع ذلك، حيث أصبحت معروفة مكررة وموادها وخاماتها موجودة، بينما الأولى كانت من عدم. إنه سبحانه يخاطبنا بما تفهمه عقولنا، إن كل شيء هو يسير على الله تعالى الخالق القادر على كل شيء، حيث يقول له كن فيكون، سواء بدء الخلق أو إعادته وبعثه بعد موته. والاستفهام والسؤال هو للذم وللوم الشديد وللرفض التام وللتعجب من الحال السيء الذي وصل إليه مثل هذا الإنسان المكذب السفيه. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه من هذا الذي يقدر على أن يكذب بالإسلام وبيوم القيامة يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم بعد كل هذه الأدلة الحاسمة؟ إن العاقل المنصف العادل لا بد أن يسلم، ولكن المكذب قد عطل عقله بالأغشية التي وضعها عليه، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.